فصل. الآن عندنا نوع آخر من أنواع التطهير، هذا أخذ هذا النوع وهو تطهير الجلود، وهو التطهير بالدباغ. أخذ هذا أحد إحدى أمهات المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى عليهن أجمعين، كان عندها شاة، ماتت هذه الشاة فألقتها. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الشاة الميتة فقال: هل انتفعتم بإهابها، يعني بجلدها؟ ومن هنا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الجلد ينتفع به، لأن الجلد ممكن أن تجعله نعلا، تجعله يعني خفا، تجعله وعاء تحمل فيه الكتب، يعني محفظة، أي شيء للسفر، للمتاع، أي شيء، دلو، زق، إلى غير ذلك، من الممكن أن نستعمل هذا الجلد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ هذا الفاء للتعقيب، يعني لا يمكن الانتفاع به إلا بعد الدباغة. نعم، فكيف يتم هذا الأمر؟ بعض الناس يحسب أن الدباغة هي عبارة عن رش شوية ملح أو شوية تراب وتعرض للشمس، وهذا ما تفعله بعض النساء الكبيرات في القرى أحيانا إذا ذبحت شاة في البيت، فإنها تريد أن تخفف من كلفة هذا الجلد، فتقوم إلى بعض تراب وملح وإلى غير ذلك فتنظفه بعد ذلك. السؤال: إذا كان الذبح يعني ذبحا شرعيا فإن هذا الجلد لا ينجس، ولذلك لو استعملت هذه الأشياء واستعملت هذا الجلد في بيتها فإنه لا يضر، ولكن إذا ماتت الشاة أو ماتت الدابة فأخذنا هذا الجلد منها، ما حكم هذا الجلد؟ هذا لا يطهر إلا بالدباغ. والفرق بين الشيء المدبوغ وغيره أن الشيء المدبوغ إذا أعيد إليه الماء ما تطلع له رائحة النتان. يعني مثلا عندنا جلد مدبوغ وجلد غير مدبوغ، ولو كان من حيوان مزكى يعني طاهر، اثنين طاهرين، لكن واحد لم ندبغه، استعملنا فيه شوية ملح وشوية مثلا تراب إلى غير ذلك، إذا نزل عليه المي ما بتشوفه كأنه هلأ مدبوح، طالع ريحته، ريحة الدهن وريحة الزهومات. بينما المدبوغ لو كتيت عليه ماء لا يعود إليه رائحة النتن ورائحة الدهن ورائحة الفضلات. هذا هو الفرق ما بين المدبوغ وغيره. ما حكم جلود الحيوانات كلها؟ كل جلود الحيوانات سواء كان تؤكل أو لا تؤكل إنما تطهر بالدباغ، تطهر بالدباغ، إلا جلدين الكلب والخنزير، قد ما بدك تطهره عينه نجيسة، لا يمكن تطهيرها بحال من الأحوال. وهلأ كتير بعض الأشياء، بعض الناس بيحب الأشياء المستوردة، بيجي الحذاء بيقول له والله حذاء من جلد خنزير، أو مثلا السترة من جلد خنزير، ومع ذلك يكابر ويبقى ويلبس هذه السترة أو هذا الحذاء. وبذلك ينبغي علينا، كل ما كان المسلمين متأخرين بتلاقي عم ينطعنوا بأي شيء، حتى في لباس، حتى في طعام، حتى في شراب، حتى في كل شيء، حتى في قرار، دائما لأنهم أتباع ولم يكونوا كما كانوا سابقا سادة. وعندما يرتفع شأن المسلمين فعند ذلك يستطيعون أن يصلوا إلى أعلى المراتب. فهذه الحيوانات جلودها، مثلا أحيانا ترى دابة ميتة في الطريق، بيجي بعض الناس بوقف بيستخب يأخذ الجلد تبعه، وهذا مرئي خاصة، يعني طبعا في داخل المدينة هذا الشيء صار نادر لا يمكن أن يراه الناس، لكن الانتفاع بالجلد، الجلد أحيانا له قيمة جيدة، والناس يعني بمقدار ما يعمل إنسان زي جلد خروف 500-600 ليرة مثلا، عند أكثر من ذلك بصير جلد جمل، بصير جلد ثور، بصير جلد إلى غير ذلك من الأشياء 3000-4000-5000 ليرة إلى أكثر من ذلك وأقل، معنى ذلك له قيمة عالية. ما حكم الشعر الذي فيه؟ إن كان مزكى زكاة شرعية فالشعر تابع ويكون طاهر، وإن كان غير مزكى يعني ميت فإن الجلد ننتفع به عند الإمام الشافعي ولا ننتفع بشعره، إن هذا الشعر لحاله. طيب ماذا نفعل بهذا الشعر، بهذا الصوف، بهذا الوبر؟ كل شيء بحسبه. ممكن تستعمله لكل شيء إلا مثلا أن ترتديه أو أن تجعل بساطا فتستعمله للصلاة، فهذا نجس لا يمكن. من شرط الصلاة أن تلبس وعاء طاهر، ثوبا طاهرا، وأن تجلس على مكان طاهر. وإذا كان هذا يعني الشعر أو هذا الصوف المصنوع منه هذا الوعاء أو هذا السجادة أو هذا البساط من وبر هذا الوبر أو من صوف أو من شعر كان ميتا فإنه لا يصح الصلاة عليه. أما في فراش حب يحطه هذا ولو كان نجسا لا يضره، لأنه يوجد بين نجس نجس العين لا يمكن يعني ولو انغسل. نعم نعم. فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع. وجلود الحيوانات الميتة كلها تطهر ظاهرا وباطنا بالدباغ ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح، يعني حاطين احنا جلد وحاطين الآل المواد التي تدبغ هيك بكرتونة جنب الجلد، طلع الهواء فرشها طلع باتجاه هذا الجلد فارتشت هالمادة كلها وين على هذا الجلد، بعد ذلك تفاعلت معه، تفاعل هذا الدابغ، طبعا هي عبارة عن أشياء مختلطة مع بعض البعض من زرق الطيور، بيستعملوا شبة بيستعملوا ملح بيستعملوا أشياء كثيرة، هم أدرى بهذه المصلحة في ذلك. نعم، عندما لو ألقيت عليها تتفاعل هذه الزهومات يعني الباقية من عروق ودهن ولحم موجود على هذا الجلد تتفاعل معها، بعد ذلك يقوم الدابغ بكشطها عنه، وبعد ذلك يبقى الجلد جلدا ليس فيه أي شيء من هذه الزهوم. قال ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح أو بإلقائه على الدابغ كذلك، يعني جبنا الجلد وحطيناه عنا عبارة عن هالدابغ هذا خليط محطوط مثلا على الأرض ممدودين هيك، جبنا الجلد وحطيناه فوقهم يعني بالعكس صار الدابغ من تحت والجلد من فوق بيطهر بيطهر. نعم، بقوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب، ما هو الإهاب؟ الجلد. دبغ أي ألقي عليه الدابغ أو ألقي على الدابغ فقد طهر، رواه مسلم. وفي رواية هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. والظاهر ما لاقى الدابغ والباطن ما لم يلاق الدابغ، يعني الجلد له سماكن، إلنا علاقة في الداخل؟ لا، ما لنا علاقة في الداخل. لو كان لنا علاقة في الداخل كان ولا واحد بصح غسله، لأنه شو في بطنه؟ ما في واحد في بطنه نجاسات وفي بطنه بول وفي بطنه. كذلك الجلد الآن ما لنا علاقة في مسألة الباطن. إحنا لما بنحط الدابغ على هذا الظاهر هل يطهر من الداخل؟ يطهر من الداخل لوحده. ولا فرق بين الميتة بين أن تكون مأكولة اللحم أم لا كما يقتضيه عموم الحديث، يعني هل قديش ما هل يؤكل؟ لا يؤكل. هل ننتفع بجلده؟ ننتفع بجلده، كان هون على الجسر ده من فترة بسيطة قديش ألب ما بالصدفة كان إلي طريق رجعت ظاهر في واحدة ممكن فقيه رايح راجع أو يعني حباب دنيا سلخوا تاركوا كمان ميت في نفس المكان، معنى ذلك استفاد هذا الإنسان من جلده وباعه. لكن يشترط عند بيعه هنا إذا مات ميتة يعني أن يبين للمشتري أن هذا الجلد هو جلد ميت، يعني وهذا ما استوقفني بعض الناس الذين يبيعون الجلود فيشترطون على من يشتروا يعني الجلد من إذا ماتت الدابة وحبيت تنتفع بالجلد تبعها بس خبرني إنه هذا الجلد هو عبارة عن جلد ميت، لأن هنالك فرق في التعامل ما بين جلد الميت والجلد حتى لا يختلط هذه الأمور وحتى لا يكون هنالك غش فيها. والدبغ نزع فضوله وهو مائيته، يعني في ماء، هذا الماء دائما الواحد بجفف، هلا شوية أمر الدين بتحطه، شو فرق ما بين أمر الدين وعصير المشموش؟ الامر الدين الفرق بينه وبين عصير المشمش انه ما في ماء، بين الزبيب وبين العنب سحب الماء منه، بين الرطب وما بين التمر مسحوب الماء منه، لذلك يمكن ان يبقى. كذلك ما بين الجلد غير المدبوغ والجلد المدبوغ سحب هذا الماء الذي فيه من اجل طبعا الماء عن طريق الفضلات من اجل الا يحدث فيه تلفا، مائيته ورطوبته التي تفسده او يفسده بقاؤها، ويطيبه نزعها بحيث لو نقع في الماء لم يعد اليه النتن والفساد. وذلك انما يحصل بحرذيف بكسر الحاء المهملة وتشديد الراء كالقرض مادة، والعفص وقشور الرمان، هذه اشياء تستعمل الدباغين كلهم بيعرفوها. نعم. ولا فرق في ذلك بين الطاهر كما ذكره والنجس، يعني توجد مادة اللي الله سبحانه وتعالى خلقها في العفص وفي قشر الرمان وفي القرض، توجد ايضا في زرق الطيور، أن الوسخ هذا تبع الطير لو جمعناه فجفف فصار عبارة عن بودرة، من الممكن أن يوضع على الجلد بهذه النجاسة اللي هي زرق الطيور، تذهب نجاسة الجلد. ولكن هل يكفي هذا العمل أم لابد من سكب الماء عليه؟ مسألة فيها خلاف. ولا يكفي التجميد بالتراب، حطينا ترابات بعدين نفضناهن، يا ترى غبوا ترابات؟ لا يكفي. ولا بالشمس ونحو ذلك مما لا ينزع الفضول، وإن جف الجلد وطابت رائحته، لأن الفضلات باقية لم تزل فيه، وإنما جمدت بدليل أنه لو نقع في الماء عادت إليه العفونة، ويصير المدبوغ كثوب متنجس، مثل ما قلنا إذا كان في زرق الطيور فكان هذا المسألة. زرق الطيور ليس شيئا سهلا، فيه من الحرارة العالية، يعني ما يساوي أحيانا ما يساوي الزرنيخ اليوم، يعني مثلا حتى كان أطباء الأسنان سابقا قبل أن يوضعوا مادة الزرنيخ لسحب الأعصاب يأخذون زرق الطيور ويضعونه في بداية العمل لسحب، قبل اختراع هذه المادة من أجل سحب الأعصاب، وقد سمعت هذا من طبيب أسنان عن تطور هذه المادة وكيف تطورت إلى سحب الأعصاب الموجودة. فمثلا زرق الطيور في درجة حرارة عالية في التفاعل، إذا حبيت تجرب أحيانا تحطوا سماد لبعض الزريعة، شو بيقولوا الناس بيحرق الزريعة، حطوا كتره شوي تمسك العرق تبع الزريعة بتلاقيه مثل النار، السبب انه صار في تفاعل هائل، كما يحدث التفاعل في الزرع وفي العصب كذلك يحدث هذا التفاعل في الجلد، لملاقاته للأدوية النجسة أو التي تنجست به قبل طهر عينه، فيجب غسله لذلك. يعني لما لاقى نجاسة زرق الطيور بالنسبة للدباغ طهر، لكن الآن صار ملاقي لنجاسة، فما حكمه؟ طيب النجاسة ما لها شكل ظاهر، شو صار إلى نجاسة حكمية؟ النجاسة الحكمية ستمر معنا، وهو إذا ألقى الماء جاب ظهر القرنة اللي ساوى فيها الجلد وكت عليه عبارة عن أنينة ماء، نزلت الأنينة، نظرنا للماء هل تغير لونه؟ هل تغير طعمه؟ هل تغيرت رائحته؟ هل زاد وزنه؟ كل ذلك لم يكن، هذا الماء الذي خرج بعد تطهير الجلد طاهر لكنه ليس مطهر. مر معنا في الكتاب الماضي قول الناظر رحمة الله عليه: ولو جرى قليل ماء على محل، قليل ماء يعني على محل نجاسة أزالها ثم انفصل، أزال هذه النجاسة وانفصل عنها ولم يزد، أي الماء ولم يزد وزنا ولا تغير، فطاهر ولم يكن مطهرا. أو التي تنجست به قبل طهر عينه فيجب غسله لذلك، فلا يصلى فيه ولا عليه قبل غسله، لأن يصلى فيه لو ساوى في فروة قبل ما يغسله، وكان قد ساوى الفروة بأي شيء في زرق الطيور عند ذلك لابد من وصول الماء إليه، أو حط جلد وبده يصلي عليه، نفس الحكم، إذا ما أجرى هذا الماء عليه لا يصبح طاهر. قال: ويجوز بيعه قبله ما لم يمنع من ذلك مانع، يعني الأصل للأشياء النجسة لا تباع، لكن هذه باعتبار ما ستقول ستكون طاهرة لأنه يمكن الانتفاع بها. ولا يحل أكله سواء كان من مأكول اللحم أم من غيره. يعني الجلد هل يؤكل؟ الجلد هو نوع من اللحم المتجمد، يعني شيء خارجي مثل ما بيصير بتحول اللحم أحيانا إلى ظفر، كذلك بالنسبة للحيوان ظاهر هذا الحيوان يكون جلد، هل يؤكل سواء كان من مأكول أم من غيره؟ إنما حرم من الميتة أكلها، يعني إذا كان من ميتة لا يؤكل، لكن في بعض الجلود تؤكل تبعا. جلدة السمكة القشرة هي تتاكل مع السمكة؟ تتاكل. جلدة الفروج هذا الدجاج هل تؤكل مع الدجاج؟ تؤكل. عادة الناس تأكلها تبعا، وإذا واحد حب يزيلها ما في مانع، يعني لا نقول بالمنع ولا نقول بالدعوة إلى هذا، لكن الجلود إذا كانت من ميتتين ولو دبغات، لو جاء واحد حب يشوي هذا الجلد ويأكله هل تؤكل؟ لا تؤكل. ولكن إن كانت هذه الجلود من مذكى وكانت تبعا بهذا الأمر، يعني في عنا أشياء لوحدها الناس لا يأكلونها، أحيانا تؤكل تبعا، ما في واحد بيسلق جاجة من الجلد تبعا بيأكل الجلد فقط، لكن ماذا يفعل؟ عادة بتنشوى مع جلدها وبتنسلق مع جلدها، والناس غالبا يأكلون إلا المترفون عند ذلك لا يأكلون هذا الشيء. وأكرر إذا كانت من ميتة ولو دبغات لا تؤكل هذه الجلد. وخرج بالجلد الشعر لعدم تأثره بالدبغ، قال النووي ويعفى عن قليله. لما بيجي بيحرق الشعر هذا ويبقى الجلد، أحيانا أطراف الجلد بيبقى فيه شعيرات بسيطة، صنع منهم حذاء وقف ليصلي فيه أو خف، وفي كم شعرة صفيانة من حيوان كان ميت ودبغ هذا الجلد، فهل يصح أن يصلي فيه وفيه بعض هذه الشعرات؟ هذه المسألة عندنا يعفى عن القليل لأنه تبع، وعند الإمام أبي حنيفة الشعر تابع للجلد، فإذا طهر الجلد بالدبغ طهر الشعر بالدبغ أيضا، إلا جلد الكلب والخنزير فلا يطهره الدبغ قطعا، لأن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ والحياة. إذا هو طيب يعني ما بيقولوا ابن كذا هو ما أكثر من هيك، نجس هو ابن نجس، بعد ذلك إذا هو طاهر نجس، فكيف يكون إذا مات؟ من باب أولى، يعني فوق نجاسته لحقته نجاسة الموت، فهل يطهر بالدباغ؟ لا يطهر بالدباغ أبدا. وكذا ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر لما ذكر. هلأ في عنا يا ترى الفقهاء بيتصوروا تصورات الآن ربما يحكم الأطباء عليها هل تحدث أو لا تحدث، يعني أحيانا بيصير هلأ بينزوا أيام حيوان على حيوان آخر، بيصير تهجيني بيطلع معنا حيوان ثالث مثلا ألا القديش مثلا، أو مثلا تسألوا أو البغل تلاقي أبوه من طرف وأمه من طرف آخر. لذلك هذه الأمور التي تكون مع بعضها البعض، يا ترى لو كان حيوان كلب نزع على شاة فولدت الشاة، هالشاة اللي اجت الغنمي لكن اللي شبع عليها ما هو كلب ولا شبع عليها مثلا يعني كبش، فخرج منها مولود، ما حكم هذا المولود؟ هذا المولود متكون من شيئين، واحد نجس والثاني طاهر، ما حكمه؟ نجس تبعا لأخسهما. طبعا هذا الشيء ربما في علم الحيوان لابد أن تكون الأجناس يعني واحدة، فإذا كان الجنس مختلف فلا يقع هذا الأمر ولا يمكن الانعقاد. طبعا هذا العلم طبعا علم زيادة تفقه في عند الفقهاء، لو حدث هذا كان هذا الحكم على ذلك الأمر. وعظم الحيوانات الميتة وشعرها وقرنها وظفرها وظلفها نجس، كل شيء يتعلق فيه. ماتت كبش واخذنا مثلا بعض العظام، ما حكم هذه العظام؟ نجسة، فقط لا نأخذ منه إلا شيئا واحدا ألا وهو الجلد، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، تحريم الميتة بيشمل تحريم أكله وتحريم الانتفاع بها، وتحريم ما لا حرمة له ولا ضرر فيه يدل على نجاسته. ما هي الميتة؟ ما زالت حياتها بغير زكاة. يعني الفرق، الحيوان إذا ذبح يقال مزكى، صحيح مات هو الواقع انتقض، بس بالحيوانات في ميتة في مزكى وفي على قيد الحياة. اللي على قيد الحياة بساعة تعب تأكل وترعى، والمزكى وهي التي قطع منها الحلقوم والمري وشيء من الودجين أو الودجين، فهذا يسمى مزكى. طبعا مو انه ضربناها بشيء ونحن قادرين على ذبحها، لو اجى واحد ضربها برصاصة وقادر على ذبحها هل تؤكل؟ لا تؤكل. لكن لو هربت منه وضربها بسهم فماتت، عند ذلك تؤكل، تؤكل باسم الصيد. اما واقفة قدامك ما بيساوي بعض الناس اليوم في اوروبا، بيجي للبقرة بيضربها برصاصة برأسها، فهل هذا صحيح؟ او بصدمة كهربائية، عند ذلك لا تؤكل وتعتبر نجسة. فيدخل في الميتة ما لا يؤكل إذا ذبح، وكذا ما يؤكل إذا اختل فيه شرط من شروط التذكية. قال بين ذبح إجا لها الشاة أطع لها رجلها وظل يصير الدم من رجلها حتى ماتت، تؤكل؟ لا تؤكل. نعم، هذا اختلال شرط من شروط التذكية. عادة بده يأخذ من الرقبة لفوق، أم إجا من فوق الرقبة لتحت، تؤكل؟ لا تؤكل. إذا لابد أن يبدأ الذبح من الودجه. اما جمل نحره نحر هيك من حلقه من الاسفل، او قطع له رقبته مثل ما بنقطع له الخروف، سطعه وقطع له رقبته، هل يؤكل؟ بالشيئين يؤكل وليس فيه اي مشكلة. كذبيحة المجوسي، لا تؤكل ذبيحة المجوسي، فقط كل شيء سوا، لكن هو غير مسلم وغير كتابي، عند ذلك لا تؤكل. نعم، ذبيحة مسلم، مسلم وطاهر ونقي وإلى آخره، ومع ذلك ماذا فعل؟ راح اصطاد المسلم وكان هو في حالة الإحرام، فاصطاد يعني بعض الصيد، اصطاد غزال، هل يؤكل؟ لا يؤكل، لأن الله حرم على المحرم أن يصطاد. وما ذبح، كما النبي اللهم صل عليه نهانا أن نذبح بالعظم، جاب شفة عظمة وسكين سواها من عظم وبعد ذلك ذبح فيها، أو من ظفر فذبح فيها، لا يجوز، لا من ظفر ولا من يعني مدى، سماها مدى الحبشة، ومنع صلى الله عليه وسلم من الذبح فيها. الجزء المنفصل ايضا من الحيوان ما حكمه في حال حياته؟ ايضا نجس، الا اذا كان لا يحتاج الى تذكير. مثلا واحد ضرب هيك معه سيف وضرب ما معه شيء يعني غير هالسيف مثلا، وسيف حد تماما، وضرب كبش هربان ما عم يحسن يوصل له، صار بينه وبينه 3-4 امتار، قام طلع السيف وضربه، قام اجا باخر اللية تبعه وضربت اللية هيك، وبعدين بعد 5-6 امتار مات الخروف. امتى انفصلت؟ انفصلت قبل موته ولا بعد موته هالشقفة من اللية؟ قبل موته. هالشقفة ما بتتاكل، هي نجيسة، باقي الخروف كلها تطهر. ليش؟ لانه هذا الشيء انفصل في حال حياته، ما انفصل في حال مماته. اما لو ظلت على الآنة مثلا هالشقفة وبقيت على الآنة بها الخروف بس صار جرح، وعند ذلك عندما وصل اليه ان ادركه في حياة ذبحه، وان لم يدرك فيه حياة اكله وكان صيدا. معلش اذا بعد الذبح خلص مات، لكن هذا من باب اراحة يعني الدابة، الاولى بعد ذبحها ان ننتظر قليلا حتى تنتهي من حركة فيها. في بعض الحركات يعني بعض الأعضاء بيبقى فيها حركات عضلية غير إرادية يعني موجودة، بيخلص سلخ وبعد 2-3 ساعات بتلاقي لسه العضلة عم تعمل رشفة معينة، هذا ما بيضر أبدا. والجزء المنفصل من الحي كميتة ذلك الحي، شقفة سمكة شقفتها مثل شقفة الميتة تبعها، هي ميتة بتتاكل وشقفة منها تؤكل، كذلك الجراد. إن كان طاهرا فطاهر، وإن كان نجسا فنجس، لخبر ما قطع من حي فهو كميتته، رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. فالمنفصل من الآدم أو السمك أو الجراد طاهر ومن غيرها نجس. واحد لا سمح الله فصلوا له رجله، حملنا الرجل، شو حكمه؟ طاهرة ولا نجسة؟ تصير كتير بالأمراض، ولا الحامل نجاسة يحتاج إلى غسل إيده؟ ما من هذه النجاسة لو كانت ايده رطبة. واحد ممرض قاعد في المستشفى تفترض انه ما له حاطط مثلا معقمات، اجا الطبيب بتر رجل حمل هالرجل واخذها على جنب وبايده حملها، يعتبر حامل ولو كانت يداه رطبة، يعتبر حامل نجاسة؟ لا، حامل شيء طاهر، اذا جزء الادمي طاهر تمام ومن غيرها نجاسة. بعد ذلك قال الا شعر الادمي. بعد ذلك هذا الكلام طويل، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.